بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مؤسسة الألفي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة أن تقدم لمحبيها الأخيار هذا الإصدار الجديد. والآن فمع الشريط 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال صنف رحمه الله تعالى في بيان خاتمة المقدمة، وهي ما جعلها بيانا لحد أصول الفقه من جهة اللفظ أو التركيب الإضافي، ومن جهة المعنى اللقبي أو العلم. قال: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر. أما قلنا هذه للتفصيل، ولا بأس أن لا تكرر أو يكرر جوابها، يعني لا يقال أما وأما، قد اكتفى بأما دون مقابلها. أما أصول الفقه معنى، قلنا هذا يقابل قوله في أول المقدمة أو أول الباب: هاك أصول الفقه لفظ اللقب للفن من جزئين قد تركب الأول الأصول. هناك عرف أصول الفقه باعتبار كونه مركبا إضافيا، والسبب في هذا أنهم اختلفوا هل المركب الإضافي إذا جعل علم هل يشترط في حده وهو علم ولقب على الفن، هل يشترط أن يعرف أولا جزءا ثم بعد ذلك ينتقل من معرفة الجزئين كلا على حدة لغة وصلاحا إلى معرفة المعنى اللقبي العلم. بعضهم جرى على هذا كما فعل الناظم هنا تبع للأصل، وبعضهم لا، قال لا يتوقف، فبدأ مباشرة بحد أصول الفقه علما ولقبا للفن. لذا قال معنى، إذا من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. بالنظر أي من جهة المعنى الحاصل بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر، يعني فالمعتبر في تعريفه وبيان حده في ذاك طرق الفقه أعني المجملة، في ذاك أي باعتبار معناه اللقبي. طرق الفقه، قلنا طرق هنا الأصل أنه فعل بضمتين، وفعل سواء كان مفردا أو جمعا يخفف في لغة تميم بإسكان العين فيقال فعل، سواء كان مفردا أو جمعا، قفل يقال قفل، وهنا طرق فيقال طرق الأصل فيقال فيه تخفيفا طرق. نستفيد من هذا أنه إذا مر معنا لفظ مثل هذا التركيب وإن كان وافق ضرورة عند الناظم، إلا أنه لا يعلل بالضرورة، لأن الضرورة موافقتها يعتبر عيبا عنده، وإن كان التعليل به صحيح لكنه فيه نوع نقص، فحينئذ نقول هو من باب اللغة، وهي لغة تميم لغة فرعية. في ذاك طرق الفقه، طرق جمع طريق، جمع طريق، والمراد به هنا أدلة الفقه، طرق بمعنى أدلة، التي قلنا أن أدلة مفردها دليل، والدليل سبق تعريفه في اللغة والاصطلاح. إذن أصول الفقه باعتبار كونه لقبا وعلما على الفن هو أدلة الفقه، أدلة الفقه، طرق الفقه. وطرق هنا قلنا جمع طريق، والمراد به الدليل، الدليل كما سبق في اللغة أنه المرشد، يطلق على المرشد حقيقة وعلى ما به الإرشاد مجازا، هذا هو المشهور. وعند أكثر المتكلمين الدليل هو المرشد إلى المطلوب، وعند كثيرين من الفقهاء والأصوليين أن الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن، قلنا ما بمعنى شيء، عبر بالإمكان. لماذا؟ ليدل على أن الدليل يسمى دليلا ولو لم يستنبط منه، ولو لم ينظر فيه، فلو ثم دليل هناك صالح للنظر ولكنه لم يقف عليه عالم يقول يسمى دليلا. لماذا؟ لأن الدليل لا يشترط فيه الفهم بالفعل، وإنما يشترط فيه الفهم مطلقا، يعني سواء كان بالفعل أو بالقوة، وهذا مبناه على الخلاف في تفسير الدلالة، وهذا سبق معنا مرارا، أن الدلالة اختلفوا في معناها، هل هي فهم بالفعل أم أنها كون الأمر، صحة كون الأمر حيث يفهم أمرا دلالة لديهم تعلم، أو هي فهم كون أمر بحيث يفهم منه أمر فهم منه بالفعل أو لم يفهم، يعني مطلقا كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر. متى ما صح أن يفهم من الشيء شيء آخر الذي هو مدلول الأمر الأول الذي هو الدليل، متى ما صح أن يفهم منه نقول هذا دليل وإن لم يفهم منه بالفعل. أما إذا عرفنا الدلالة بأنها فهم أمر من أمر هنا عين، إذن إذا لم يفهم منه نقول لا يسمى دليلا، وهذا الفرق بين الحدين. ولذلك هنا في الدليل نختار أن القول الصحيح في الدلالة كون أمر بحيث يفهم أو يفهم منه أمر آخر وإن لم يفهم منه بالفعل، فحينئذ عبر هنا بالإمكان ليشمل الدليل ولو بالقوة. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، هذا احترازا من فاسد النظر، والنظر سبق أنه الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. هذا على نوعين، الفكر المؤدي إلى علم أو ظن قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. إن جرى على القواعد الصحيحة التي أو القواعد المنطقية التي قعدها أربابها ولم يختلف عنها، حينئذ أداه ذلك إلى النظر الصحيح. وإن لم يقم دليله وقياسه على القواعد المنطقية المقررة عندهم ففكره أو نظره يكون فاسد. وبذلك بين أن الغرض أو الحكمة من علم المنطق هو هذا، تمييز الفكر الصحيح من فاسده. لذلك عرفه العطار بأنه علم يعرف به صحيح الفكر من فاسده. وبعد فالمنطق للجلال نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غي خطأ وعن دقيق الفهم يفسده. فيعصم الأفكار عن غي الخطأ، إذن ثم نظر صحيح وثم نظر فاسد. هنا قال بصحيح النظر، يعني رتب المقدمات على ما ذكرها المناطق، الصغرى مقدمة على الكبرى، ثم كانت الصغرى صحيحة شاهد عليها ما دليل حسي أو عقلي أو سمعي، وكذلك الكبرى، يصل بذلك إلى النتيجة الصحيحة. أما إذا كانت المقدمة كاذبة من جهة المادة أو من جهة الحس، حينئذ تكون النتيجة فاسدة. بصحيح النظر إلى مطلوب خبري، هذا فيه أن الدليل لا يكون إلا مركبا، لأن النتيجة التي يؤديها الدليل هي مطلوب خبر، يعني التصديق، والتصديق لا يكون إلا مركب، يعني التصديق بمحمول أو بمضمون المحمول لمصدق الموضوع. وهنا قال بمطلوب الخبر، يذكر الأصوليون في هذا الموضع أن الدليل نوعان، دليل قطعي ودليل ظني. قوله بمطلوب أو إلى مطلوب الخبر هذا يشمل النوعين، فيسمى دليلا سواء أفاد القطع ويسمى دليلا سواء أفاد الظن، فكل ما أدى إلى علم أو ظن فهو دليل، وهذا مذهب أكثر الأصوليين. وبعضهم فرق بين ما أفاد العلم وبين ما أفاد الظن، سمى الأول دليلا والثاني أمارة، فقال ما أفاد القطع فهو دليل، وما لم يفد القطع والعلم فهو أمارة. نقول هذا فاسد، قد رده كثير من الأصوليين، وإن نسب لأكثر المتكلمين أن ما أفاد العلم يسمى دليلا قطعيا، وما أفاد الظن لا يسمى دليلا بل يسمى أمارة. والصحيح أنه يسمى كل منهما دليل، والأول وإن كان مجمع عليه إلا أن الخلاف في الثاني. يسمى دليلا لماذا؟ لأن الدليل هذا مصطلح له معنى لغوي، وأهل اللغة لم يفرقوا في إطلاق لفظ الدليل على ما أفاد العلم أو ما أفاد الظن. اللغة لم تفرق بين ما أفاد القطع أو العلم وبين ما أفاد الظن، كل منهما أطلق عليه لفظ دليل، هذا أولا. ثانيا نقول الدليل الظني يترتب عليه ماذا؟ اعتقاد المدلول، اعتقاد المدلول، وحكمه الوجوب، يعني ما أفاده الدليل الظني حكمه إن كان من جهة المعتقد يجب اعتقاده، وإن كان من جهة العمل فيجب امتثاله. كذلك الدليل القطعي يجب اعتقاد مدلوله ويجب الامتثال بما دل عليه من جهة العمل. إذن استويا في ماذا؟ في وجوب الاعتقاد والعمل. إذن ما الثمر بين أن يقال هذا دليل وهذا ليس بدليل؟ كذلك يصدق عليه المعنى، لأن الدليل هو المرشد إلى المطلوب، فكل ما أرشد إلى المطلوب فهو دليل، وما أفاد القطع أرشد إلى المطلوب، وما أفاد الظن كذلك أرشد إلى المطلوب، حينئذ تكون التفرقة بينهما ليس لها وجه صحيح. فالصواب أن الدليل سواء أفاد، أو الصواب نقول كل ما أفاد العلم أو الظن فهو دليل، والتفرقة بينهما ليس عليه حجة، لا من الشرع ولا من اللغة. أما من اللغة فلتسوية أهل اللغة بينهما، ولصدق حد الدليل كونه مرشدا إلى المطلوب على ما أفاد العلم وعلى ما أفاد الظن، هذا من جهة اللغة. ومن جهة الشرع نقول كل منهما يترتب عليهما وجوب الاعتقاد والعمل، إذن لا فرق بينهما، لأن الأصل أنه لا يفرق في الشرع، ولو فرق بينهما في اللغة إلا إذا ترتبت ثمرة على التفريق بينهما. إذن نقول الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ومطلوب خبري هذا أطلقه ليشمل الدليل القطعي والدليل الظني. إذن نقول في ذاك طرق الفقه، الطرق المراد بها هنا الأدلة، وعبارة الأصل دلائل الفقه، وبعضهم يعبر بأدلة الفقه. والمسألة اللغوية، هل الدليل يجمع على دلائل أو على أدلة؟ تاج الدين السبكي في جمع الجوامع قال أصول الفقه دلائل الفقه إجمالا، دلائل الفقه، انتقد بأن دلائل جمع دليل، ودليل لا يجمع على دلائل وإنما يجمع على أدلة، هكذا قيل. ولذلك نكت عليه السيوطي في الكوكب الصاد، حيث نظم حد أصول الفقه، قال أصوله أدلة الفقه الأصول مجملة أدلة، عدل عن عبارة الأصل وهي دلائل، وهذا من تنكيتات السيوط على الكوكب، أنه إذا انتقد في مسألة فيغيرها لا ينظمها كما هي. لذلك قال ربما غيرت أو أزيد ما كان منقوضا وما يفيد، كل ما انتقد على المصنف غيره. إذن عبر بعضهم بدلائل، والصواب أن يقال أدلة، لأن جمع دليل على أدلة لا على دلائل. قال في ذات طرق الفقه، يعني أدلة الفقه. أدلة الفقه على نوعين، أدلة تفصيلية وأدلة إجمالية. الفقه قائم على نوعين من الأدلة، أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. الدليل التفصيلي هو الذي يعين مسألة جزئية، يعني يكون متعلق الدليل مسألة جزئية خاصة لا عامة، كمسألة الصلاة مثلا، لا تقربوا الزنا، أقيموا الصلاة، لا تأكلوا الربا، نقول هذا متعلق الدليل شيء خاص. وأما الدليل الإجمالي فهو الدليل غير المعين، يعني الذي لا يتعلق بمسألة جزئية، لا يعين مسألة جزئية. قالوا كمطلق الأمر للوجوب، مطلق الأمر للوجوب هذا دليل فقهي تثبت به الأحكام. هل هذا التركيب مطلق الأمر للوجوب هل تعلق بفعل خاص بالمكلف أو أنه مطلق؟ هل عين مسألة جزئية أم أنه دليل عام؟ نقول دليل عام. لماذا؟ لأن قوله أقيم الصلاة، أقيم هذا أمر متعلقه شيء جزئي وهو الصلاة، إذن هذا دليل تفصيلي، لأن متعلق الأمر هنا الصلاة. يثبت بهذا الدليل أقيم الصلاة مسألة جزئية وهي وجوب الصلاة. أما مطلق الأمر للوجوب نقول هذا لا يتعلق بالصلاة فحسب، بل كل ما أفاد في الكتاب والسنة الأمر وتجرد عن الفرائض الصارفة له دخل في هذه القاعدة. إذن هذا دليل كلي. لماذا دليل كلي؟ لأن تحته جزئيات لا يمكن حصرها. هذه الجزئيات هي مفردات الأوامر في الكتاب والسنة. هذه الجزئيات هي مفردات الأوامر في الكتاب والسنة. إذن نقول أدلة الفقه نوعان: أدلة إجمالية وهي التي لا تعين مسألة جزئية بل مدلولها كلي، والكل كما سبق أنه ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، فمفهم الشراك للكلي كأسد وعكسه الجزئي. هذا مطلق الأمر، نقول هذا كلي، تحته جزئيات. هذه الجزئيات لو نظرت كل أمر في الكتاب والسنة فهو داخل تحت هذه القاعدة، لكن بشرط أن يكون مجردا عن القرائن الصارفة له عن الوجوب. مطلق الأمر ليس صارف عن الوجوب، نعم صارف عن الوجوب، مطلق الأمر للوجوب: أقيموا الصلاة داخل في القاعدة، آتوا الزكاة داخل في القاعدة، وأشهدوا لو يعاد الأصل أنه داخل في القاعدة حتى تثبت قرينة، كل أمر في الكتاب والسنة فهو داخل في القاعدة. ما المراد هنا بأدلة الفقه في كلام الناظر؟ نقول الإجمالي، لذلك احتاج إلى القيد. لما احتمل قوله طرق الفقه إلى النوعين احتاج إلى القيد، فقال أعني، يعني بأدلة الفقه بطرق الفقه أعني قصدي عنايتي المجملة. فهنا في إشكال، وهو أن العناية هذه في الأصل أنه لا يؤتى بها إلا في تفسير المركبات، وأما المفردات فيؤتى بأي اشتريت عسجدا أي ذهبا. إذا أريد أن تفسر مفرد واحد فحينئذ تأتي بأي تفسيرية، اشتريت عسجدا أي ذهبا، ذهبا هذا تفسير لعسجد. أما هنا قال أعني، الأصل في العناية أعني ومشتقاتها أنها تأتي لي ماذا؟ لتفسير المركبات. ولذلك إذا أورد في الشروح والحواشي إذا أريد تعقيب على لفظ ما أو تفسير للفظ ما جاء بأي، وإذا أريد تفسير التركيب كاملا يؤتى بالعناية. ولذلك يقال مثلا ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، يعني أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، لأنه ما فسر تفسيرا لفظيا وإنما فسر تفسيرا جمليا، ففسر التركيب فيقول يعني الناظم يعني. وهنا أتى بالعناية، والأصل أن يؤتى بأي لعله يضيق النظم أنه ما استطاع أن يأتي بأي. أعني المجملة، أعني المجملة، المجملة هذا مفعلة من الإجمال. أعني المجملة يعني أعني الأدلة التي يثبت بها الفقه إجمالا، وإجمالا هنا يفسر بغير المعين، غير المعين، فاحترز عن التفصيلية بالمجملة، أخرج أدلة الفقه التفصيلية بقوله المجملة. فكأنه قال أصول الفقه معنى بالنظر لفن في تعريف المعتبر طرق الفقه المجملة، كما قال صاحب الأصل جمع الجوامع، هنا ليس الأصل جمع الجوامع، أصول الفقه دلائل الفقه إجمالا، هذه هي العبارة دلائل الفقه إجمالا. أدلة الفقه الأصول مجملة، الأصول أدلة الفقه المجملة، أما التفصيلية فهذه ليست من مباحث الأصوليين وإنما هي من مباحث الفقهاء، لأن الفقيه هو الذي يثبت الأحكام أو أحكام المسائل الجزئية، فنظر الأصولي يختلف عن نظر الفقيه، كل منهما ينظر في الدليل إلى أن الأصولي ينظر في تقرير وتقعيد قاعدة عامة تتعلق بسائر الفقه ولا ينظر إلى مسألة جزئية. وإذا ذكرت مسائل جزئية في كتب أصول الفقه فالمراد بها التمثيل فقط والتنظير، وليس المراد الحصر، وهذا على طريقة المتكلمين. ونظر الفقيه إنما ينظر في الأدلة التفصيلية، إذا نظره خاص أو عام؟ خاص. ونظر الأصولي عام، الأصولي ينظر في دليل عام ليثبت قاعدة كلية، والفقيه ينظر نظرا خاصا في دليل خاص ليثبت مسألة خاصة. ففرق بين النظرين، نظر الوصولي يختلف عن نظر الفقيه، وبهذا التفريق يميز بينهما أن كل منهما له نظر في الأدلة، ينظر في الأدلة، لكن نظر الأصولي نظر عام، يعني لا يتعلق بمسألة خاصة مسألة جزئية، وإنما ينظر في الدليل السمعي الكلي ليثبت بواسطة هذا النظر أدلة وقواعد كلية تكون مضطردة في سائر الوحيين ليثبت بها أحكام جزئية. وأما نظر الفقيه فهو نظر خاص، يعني لا يطلب قاعدة كلية ولا ينظر في دليل كلي، وإنما نظر خاص في دليل خاص، أقيم الصلاة، هذا خاص يقف معه الفقيه، يقف معه الفقيه ليثبت ماذا؟ ليثبت وجوب الصلاة. إذن مسألة خاصة وهي وجوب الصلاة، دليل خاص وهو أقيم الصلاة، ونظر خاص يعني يبحث في الكتاب والسنة ليصل إلى أحكام جزئية بخلاف الأصول. في ذاك طرق الفقه أعني المجملة، أي أدلة الفقه المجملة أي غير المعينة، قال كالأمر أو كالنهي. كالأمر، الكاف هذه تمثيلية لأن مباحث الأصوليين ليست خاصة بالأمر والنهي، وإنما لكون أكثر ما يتعلق به الأحكام الشرعية هي الأوامر والنواهي اكتفى بالمثالين كالأمر، والمراد هنا مطلق الأمر، كالأمر أي كمطلق الأمر أو كالأمر المطلق، يعني يصح أن تقدم الصفة فتضيفها، كالأمر أي كمطلق الأمر أو كالأمر المطلق. مطلق الأمر يقصدون به ما تجرد عن القرينة الصارفة له عن الوجود، لأن الأمر في الكتاب والسنة، الأمر في الكتاب والسنة على وجوه، صيغة إفعل على وجوه من حيث إفادتها الوجوه، قد يكون مقيد بقيد يدل على الوجوه، وقد يكون مقيد بقيد لا يدل على الوجوه، وقد لا يقيد لا بدليل يدل على الوجوب ولا بدليل لا يدل على الوجوب، وهذا الثالث هو الذي يعنون له بهذه القاعدة مطلق الأمر. وإذا أردنا المثال لو قال الشارع صلي وإلا قتلت، صلي هذا أمر، وإلا قتلت، ماذا نقول هنا؟ يدل على الإجماع وليس هو محل الخلاف، صلي وإلا قتلت، وإلا قتلت هذه قرينة تدل على أن المراد بصلي الوجوب. هل هذه الصيغة هي محل الخلاف؟ صح الخلاف؟ لا، ليست محل خلاف، هذه بالإجماع تحمل على الوجوب. طيب صلي إن شئت، تحمل على الوجوب؟ لا، تحمل على الندب بالإجماع لا خلاف في هذا. قال صل فقط وسكت، لم يقيده بما يدل على الوجوب ولم يقيده بما لا يدل على الوجوب، هذه الثالثة هي التي محل النزاع. ولذلك قيل مطلق الأمر، الأمر المطلق عن ماذا؟ عن قرينة تصرفه عن الوجوب أو قرينة تدل على الوجوب. إذا جاء وقال صلي مطلقا هكذا ولم يقيده بقيد صارف عن الوجوب أو مؤكد للوجوب، نقول هذا الصحيح أنه للوجوب، وافعل لدى الأكثر للوجوب، وحكي الإجماع إجماع الصحابة على ذلك، والخلاف حادث، وافعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر ربي وأمر من أرسله للندب، هذه أقوال كلها في صيغة افعل المجرد المطلق عن قيد يدل على الوجوب أو قيد لا يدل على الوجوب. هنا قال كالأمر أي كمطلق الأمر للوجوب، هذه قاعدة كلية عند الأصوليين، هذه تسمى دليلا، تسمى دليلا، هذا فيه نزاع هل القواعد هذه المستنبطة تسمى أدلة أو لا؟ وسيأتي خلاف في ما ينبني عليه من تعريف أصول الفقه على هذه المسألة. إذن مطلق الأمر للوجوب نقول هذا دليل تثبت به ماذا؟ ها دليل أو ليست بدليل؟ مطلق الأمر للوجوب هذه يأخذها الفقيه فيثبت بها أجزاء أو جزئيات داخلة تحت هذه القاعدة، فيقول مثلا أقيم الصلاة أمر، وهذه يثبتها من جهة اللغة، أقيم الصلاة أمر، لأن أقيم هذا فعل أمر، أقيم الصلاة أمر. ومطلق الأمر للوجوب، إذن الصلاة واجبة، إذن أقيم الصلاة أمر، هذا نظر خاص في مسألة خاصة في دليل خاص. ومطلق الأمر للوجوب هذه أثبتها الأصول بنظر عام في دليل عام، فأثبت قاعدة عامة. النتيجة التي تركبت من هذا القياس من جعل الدليل الجزئي مقدمة صغرى وجعل الدليل الكل مقدمة كبرى، النتيجة هي حكم المسألة التي يبحث عنها الفقيه، كالأمر أي كمطلق الأمر للوجوب، هذا دليل فقهي جملي، دليل فقهي جملي يعني عام، لا يبحث عن جزئية معينة ولا يتعلق بمسألة خاصة، بل يثبت به كل أمر دل عليه الشرع بشرطه أن يكون تجرد عن القرينة الصارفة له. أو كالنهي، هل يبحث عن الأمر فقط بأنه للوجوب؟ لا، وإنما يبحث عنه هل هو للوجوب أم لا عند الإطلاق، هل الأمر للفور أم لا، هل الأمر للتكرار أم لا، مباحث. إذن الأمر هذا نوع من أنواع الكتاب الذي هو القرآن، يبحث عنه عما يعترضه من الأحوال العارضة، فصيغة افعل هذه موضوع أصول الفقه، يبحث عن الأصول صيغة افعل من حيث العوارض التي تعتري صيغة افعل، ما هي العوارض التي تعترضها من جهة دلالتها على الوجوب أو عدمه، من جهة اقتضاء افعل الفور أو عدمه، من جهة أن من امتثل الأمر قد أتى بالواجب، من جهة هل تفيد التكرار أم لا، هذه أحوال عارضة تعترض صيغة افعل. نظر الأصول في الموضوع الذي هو الأمر، ثم فيما تعترض هذه الصيغة من الأحوال، كما قيل في موضوع فن الطب أنه بدن الإنسان، بدن الإنسان يبحث عنه الطبيب من أي جهة؟ من جهة طوله وقصره وعرضه؟ لا، وإنما يبحث عنه من جهة الصحة والمرض. إذن البدن هذا موضوع، الأمر هنا موضوع أصول الفقه، البدن موضوع الطب، الأحوال العارضة التي تعترض البدن الصحة والمرض، إذن يبحث الطبيب عن بدن الإنسان من حيث الصحة والمرض، والأصول يبحث في الأمر من حيث ما يعترضه من الصفات التي ترد على الأمر، وهي اقتضاؤه للوجوب، التكرار، الفور إلى آخره. فيجعل الأمر الذي هو موضوع أصول الفقه ويعد نوعا من أنواع الكتاب يجعل موضوعا في قضية، ثم يؤتى بالمحمولات أو العوارض، محمولات تحمل على هذا الموضوع، فيقال الأمر للفور، الأمر هذا هو الموضوع، للفور هذا هو الصفة الذي هو العارض، فالصحة والمرض هناك، الأمر للوجوب، الأمر يقتضي التكرار، هذه المحمولات هي التي يبحث عنها الأصول في إثباتها أو نفيها للأمر، وإلا بحث الأصول لا يخرج عن كون النص أمرا أو نهيا إلى آخره مما سيذكر، لا يخرج عنها وإنما يتنازع مع غيره من الأصوليين في كون الأمر يفيد الوجوب أو لا، الأمر يقتضي الفور أو لا، الأمر يقتضي التكرار أو لا. هذه الصفات هي التي يقع فيها النزاع بين الأصوليين. أما الأمر فلا نزاع فيه. لماذا؟ كما أن الأطباء لا يتنازعون في بدن الإنسان وإنما فيما يثبت له وينفى من الأمراض ونحوها، كذلك الأصوليون لا يتنازعون في الأمر وإنما يختلفون في الصفات العارضة لصيغة إفعال. هذا يقول يفيد الفور، هذا يقول لا. أما الأمر كما هو، كما أن بدن الإنسان لا يخرج عن كونه بدن الإنسان إذا وقع النزاع فيه هل يثبت مرض أو لا، كذلك هنا الأمر لا يخرج عن كونه أمرا إذا حصل النزاع هل يقتضي الوجوب أو لا، هل يقتضي الفور أو لا، هل يقتضي التكرار أو لا. إذن نقول الأمر يبحث عنه من جهات: نظر الأصول إلى الأمر من جهة كونه موضوعا، والمحمولات التي تحمل عليه هذه هي علم أصول الفقه، هذه هي علم أصول الفقه، كالأمر أو كالنهي أو للتنويع والتقسيم. كالأمر مثال أيضا للأمر، وإن شئت تقول زائدة معطوفة على الأمر، أو كالنهي المبحوث عنه أنه للتحريم، النهي لا تفعل، هذا من موضوع أصول الفقه، من موضوعات أصول الفقه لأنه يعتبر دليل. يبحث عن النهي هل يقتضي التحريم أو لا، هل يقتضي الفساد أو لا، هل يقتضي التكرار أو لا، ما نقول هنا هل يقتضي الفور أو لا، سيأتي أنه لا يتصور فيه التراخي. إذن هناك صفات تتعلق بالنهي، كذلك العام دلالته على أفراده هل هي ظنية أو قطعية. إذا خص منه دلالته على الباقي بعد التخصيص هل هي ظنية أو لا، هل هي مجاز أو حقيقة أو لا، فيه نزاع. حينئذ نقول الدليل السمعي الذي يثبته الأصول من حيث الحجية أو لا، هذه أربعة المتفق عليها في الجملة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الكتاب والسنة والإجماع والقياس، جمهور الفقهاء على أن هذه الأدلة متفق عليها في الجملة، وإن كان بعضهم يرى أن الدليل محصور في الكتاب لأن السنة ثابتة بالكتاب والإجماع ثابت بالكتاب والسنة والقياس ثابت بالكتاب والسنة والإجماع فلا إشكال، وبعضهم يجعلها قسمين كتاب وسنة، وبعضهم يزيد الإجماع وبعضهم يزيد القياس، وهذا قول الجمهور، يعني جمهور المذاهب الأربعة. ما عداها فهو مختلف فيه، مثل قول الصحابة هل هو حجة أم لا، المصالح المرسلة حجة أو لا، شرع من قبلنا إلى آخره، هذه منازع فيها. القواعد الأصولية هل تسمى أدلة أو لا، هذا فيه نزاع، وإن استدل بها لكن هل يستدل بها كدليل شرعي أو لا، هذا فيه نزاع. في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي. إذن عرفنا أن الكتاب دليل كلي، دليل فقهي كلي، والسنة دليل فقهي كلي، والإجماع دليل فقهي كلي، والقياس الصحيح دليل كلي، دليل فقهي كلي. هذه الأربعة أدلة. بحث الأصول في الكتاب مثلا يثبت هذا في علم الكلام عندهم هل الكتاب حجة أو لا، لأن من مباحث الأصول يثبت الأدلة التي يجوز للفقيه أن يعتمدها فيستنبط منها الأحكام، لأن ليس كل ما توارد للعقل يجوز أن يستنبط منه الفقيه، لا، ولذلك العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع، والهوى والرأي ليست من مصادر التشريع، إن مصادر التشريع محصورة في الوحيين كتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة، فكل دليل يجعل أصلا للاستنباط لابد أن يكون ثابتا بالكتاب والسنة، وإلا لا يجوز أن يجعل دليلا. إذن يثبت الأصول حجية الكتاب أولا، لأن ثم من ينازع كالدهرية ونحوه، يثبت الأصول حجية السنة لأن بعضهم قد ينازع بالاستدلال بالسنة ويكتفي بالقرآن، يثبت الأصول حجية الإجماع خلافا لمن أنكر، يثبت الأصول حجية القياس خلافا لمن أنكر. إذن الخلاف في الكتاب هل هو حجة أو لا، والسنة هل هي حجة أو لا، والقياس هل هو حجة أو لا، والإجماع هل هو حجة أو لا، هذا بحث في كتب الأصول. إذا أثبتنا حجية هذه الأربعة وهي ثابتة لله الحمد، نقول الكتاب الذي هو القرآن دليل سمعي كلي، أليس كذلك؟ لأنه مصدر لإثبات الأحكام الشرعية الفقهية. حينئذ يرد السؤال، هل الكتاب القرآن ورد على صيغة واحدة لا تختلف؟ هل ورد على صيغة واحدة؟ هل القرآن كله من أوله إلى آخره أوامر فقط أو نواهي فقط أو ألفاظه عامة فقط أو خاصة فقط؟ لا، وإنما متفاوتة منه ما هو أمر، يعني كون اللفظ قد يكون أمرا وقد يكون نهيا وقد يكون عاما قد يكون خاصا وقد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا وقد يكون ناسخا منسوخا مجملا مبينا. نقول هذه كلها تعتبر أنواع للدليل، دليل واحد كما ذكر الفتوح، الدليل واحد وهو القرآن، لكنه ليس على مرتبة واحدة وإنما مختلف المراتب ومتنوع المراتب، منه ما هو أمر، منه ما هو نهي، منه ما هو عام خاص، قد يؤخذ الحكم من جهة المنطوق، قد يؤخذ الحكم من جهة المفهوم، المفهوم قد يكون موافقة قد يكون مخالف. هذه نسميها ماذا؟ أنواع الدليل. إذن عندنا دليل وعندنا أنواع الدليل، كلام واضح؟ أي عندنا دليل وعندنا أنواع الدليل. إذن الدليل يثبته الأصول من جهة الحجية فقط ثم ولا كلام، ثم ينظر في الأنواع. الأمر هذا نوع من أنواع الدليل السمع الذي هو القرآن، يبحث عنه الأصول يدور حوله، ينظر الأحوال التي يمكن أن يوصف بها هذا الأمر، ينظر في الأحوال والصفات التي يمكن أن يوصف وتكون من العوارض، الأمور العارضة لصيغة الأمر. فما أثبته الأصول محمولا أو خبرا للأمر فهو علم أصول الفقه، فهو علم أصول الفقه، لأنه يثبت لك أولا ما هي الصيغ التي تدل على الأمر. لأنه إذا قيل أمر ونهي كيف نميز الأمر والنهي؟ لابد أن يكون مضبوطا الأمر بصيغ لا تحتمل غيره ولا تشارك غيره، والنهي كذلك لابد أن يكون له صيغ لا تشارك غيره، العام الخاص، هناك ألفاظ العموم يعينها لك الأصول، هناك ألفاظ للخاص، هناك ألفاظ إذا أطلقت نقول هذا مطلق وإذا جاءت مقيدة نقول هذا يقيد به المطلق. إذن هذه نسميها أنواع للدليل، هي موضوع أصول الفقه. علم أصول الفقه هو إثبات المحمولات والصفات لهذه الأنواع، لهذه الأنواع. لذلك يزيدون وكيف يستدل بالأصول. إذا عرفنا أن الدليل واحد وهو القرآن مثلا، وعرفنا أن الدليل له أنواع، كيف نستدل بهذه الأصول؟ كيف نستدل بهذه الأصول؟ ويعبر عنها بعضهم بوجوه الاستدلال بالقرآن. وجوه الاستدلال هو إثبات الأنواع أولا بصيغها، ثم إثبات محمولاتها لها، ثم بيان أن بعض هذه الأنواع قد يحصل فيه نوع تعارض، فحينئذ يقدم الخاص على العام، قد يأتي لفظ في موضع عام وقد يأتي في موضع خاص، حصل تعارض أو لا؟ في الظاهر حصل تعارض، لكن يقعد لك الأصول أنه لا تعارض بين عام وخاص، إذ الخاص يقضي على العام. هذا كيف يستدل بالأصول، وجوه الاستدلال بالكتاب والسنة عند التعارض. أما عند عدم التعارض لا إشكال، تبقى القاعدة على أصلها. فإذا حصل تعارض، هذا ما ذكره في الباب السادس أظنه، باب أو كتاب المرجحات، التي سيأتينا فصل في تعارض الأدلة ويبين لك الدليل أو يبين لك الأصول أنه لا تعارض بين قطعيين ولا تعارض بين قطعي وظني، وإنما تبقى التعارضات أو وجوه الاحتمالات في التعارض بين ظني وظني، بين ظني وظني، إما ظني الدلالة وظني الثبوت أو ظني الدلالة دون الثبوت، لأن الأدلة باعتبار القطع والظن أربعة، إما من جهة الثبوت وإما من جهة الدلالة، يعني الطريق إما من جهة الثبوت وإما من جهة الدلالة. قد يكون الدليل قطعي الثبوت والدلالة، وقد يكون قطعي الثبوت ظني الدلالة. الدلالة يعني اللفظ، يعني القرآن مثلا قطعي الثبوت لا شك، لكن هل كل مدلولات ألفاظ القرآن قطعية ما تحتمل؟ لا، بعضها قطعي وبعضها ها. فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا قطعي، قطعية الثبوت، قطعية الدلالة وقطعية الثبوت. ها؟ ثلاثة قروء، هذا قطعية الثبوت ظنية الدلالة، لأنه فيه خلاف، قد يكون ظنية الدلالة ظنية الثبوت، ظني الثبوت ها قطعية الدلالة. قسمة رباعية، الأصولي يقرر لك أنه لا تعارض بين قطعيين، لا يمكن، لأن العقل لا يعارض النقل، العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، فإذا وجد تعارض إما العقل ليس بصريح وإما النقل ليس بصحيح، لابد من هذا. أيضا لا تعارض بين قطعي وظني، لأنه يكون قطعي مقدم على الظني، أما الظنيات هي التي تحتمل التعارض، فحينئذ يأتي كتاب المرجحات، كتاب كامل عند الأصوليين يسمى بالمرجحات، إذا تعارض مطلق ومقيد، مقيد ماذا يصنع الأصول، إذا تعارض عام وخاص، إذا تعارض ما علم تاريخه حينئذ يقدم الناسخ على المنسوخ نحو ذلك. وهذا مراده بقوله وكيف يستدل بالأصول، كيف يستدل بالأصول، كيف هذا معطوف على قوله طرق، إذن داخل في حد أصول الفقه علما لي هذا الفن، أي وكيفية الاستدلال بالأصول، أي بطرق الفقه الإجمالية، لكن لا من حيث إجمالها ولكن من حيث تفصيلها عند تعارضها في إفادة الأحكام، في إفادة الأحكام. هذا هو القيد الثاني في الحد، الأول أدلة الفقه الإجمالية، ثم كيفية الاستفادة أو كيفية الاستفادة من هذه الأدلة، متى؟ عند التعارض، عند التعارض. والعالم الذي هو الأصولي، والعالم الذي هو الأصولي، والعالم يعني بطرق الفقه الإجمالية، الذي هو أي العالم الأصولي، هذا الأصل نسبة إلى الأصول، نسبة إلى الأصول، والأصل في هذا أنه ينسب إلى المفرد، لأن الجمع لا ينسب إليه إلا إذا صار علما، كالأنصار صار علما، حينئذ يقال أنصاري، وإلى الأصل أنه لا ينسب إلا إلى المفرد، كنسبة الأنصار إلى الأنصار. والعالم الذي هو الأصولي يعني العالم بطرق الفقه الإجمالية، ومرادهم بهذا القيد حال المستفيد، حال المستفيد، من هو المستفيد؟ هو الطالب للحكم من النصوص، وهو المجتهد، لأن المجتهد إذا عرفنا أن أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية، ثم هناك تعارض من الأدلة، كيف نستفيد من هذه الأدلة عند التعارض؟ من الذي يقدم هذا على ذاك؟ من؟ كل من هب ودب؟ لا، لابد من شروط في المجتهد، هو الذي يقول هذا عام وهذا خاص فنقضي على العام بالخاص، هذا ناسخ وهذا منسوخ فنقدم الناسخ على المنسوخ، هذا مطلق وهذا مقيد فنقضي على المطلق بالمقيد. وهذا ليس مفتوحا هكذا، وإنما لابد من شروط وضوابط تجيز للمجتهد أن يقبل ويقدم على مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأن هذه يثبت بها الحلال والحرام، وهذا لا يجوز الإقدام عليه إلا بعلم. والعالم الذي هو الأصولي، إذن لا يسمى أصولي إلا إذا كان على معرفة وإتقان بهذا الفن، لا يسمى أصوليا إلا إذا كان على معرفة تامة بهذا الفن مع إتقانه لها، يعني لهذه القواعد. لذلك ذكر عن ظنها أبو البقاء العكبري أنه قال: أبلغ ما يتوصل إلى إحكام الأحكام إتقان وصول الفقه، أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام إتقان وصول الفقه. ولذلك لا يسمى وصوليا إلا إذا كان محكما لهذه الأحكام التي قواعد العامة. إذن عرفنا من هذا من هذين البيتين أن حد أصول الفقه عند الناظم كصاحب الأصل أنه أدلة الفقه الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد الذي هو المجتهد. وأما ما يذكر من التقليد ونحوه هذا يعتبر تبعا لحال المجتهد الذي هو المستفيد. دلائل الفقه الإجمالية أو أدلة الفقه الإجمالية، المراد بالأدلة هنا القواعد، القواعد، فيشمل حينئذ الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها والقواعد كمطلق الأمر للوجوب، كمطلق الأمر للوجوب. أدلة الفقه، أدلة هذا الجنس أضافه إلى الفقه فأخرج أدلة التوحيد ونحوه وأدلة النحو ونحوه. إذن نقول أدلة هذا جنس يشمل كل ما يصح أن يكون دليلا لشيء، فإضافته إلى الفقه أخرج بها غيره. الإجمالية هذا فصل أخرج به الأدلة التفصيلية بحسب مسألة مسألة، فإن هذا من وظيفة الفقيه. وحال المستفيد، وحال المستفيد يعني حال أو بيان حال وشروط المفتي أو المجتهد كما سيأتي في موضعه. إذن عرف هنا أصول الفقه بالأدلة، الأدلة نفسها هي أصول الفقه. قال بعضهم لا، ليست الأدلة هي أصول الفقه، بل العلم بالأدلة أو معرفة الأدلة، بل العلم بالأدلة أو معرفة الأدلة. لماذا؟ قال لأن العلم بالأدلة موصل إلى المدلول، العلم بالأدلة موصل إلى المدلول، والأدلة لا توصل إلى المدلول إلا بواسطة العلم. مطلق الأمر للوجوب لو كانت مكتوبة في الكتاب مغلق استفدنا منها شيء؟ ها؟ مطلق الأمر للوجوب والكتاب في الرف هل نستفيد منها شيء؟ قالوا لا. إذن مطلق الأمر للوجوب هذه هي الدليل، الدليل نفسه ليس أصول الفقه وإنما العلم بهذه القاعدة، لأن الدليل نفسه لا يوصل إلى المدلول إلا بواسطة العلم. أما كونه دليلا مطلق الأمر للوجوب والنهي للتحريم ثم الكتاب في الرفوض نقول ما نستفيد منه ولا شيء، وإنما العلم هو الذي يوصل إلى العلم بهذه القواعد. فقالوا إذا لابد أن نزيد كلمة معرفة أو العلم، ولذلك زادها السيوطي في الكوكب: أدلة الفقه الأصول مجملة، وقيل معرفة ما يدلنا، وقيل معرفة، لكن المرجح عند الكثيرين أن الأدلة نفسها هي أصول الفقه، والمعرفة هذه وإن كانت طريقا موصلا إليه إلا أن النزاع بين الطرفين الظاهر أنه نزاع لهم. لماذا؟ لأن بعضهم نظر إلى أصول الفقه من حيث كونه مركبا إضافيا، وبعضهم نظر إليه من حيث كونه لقبا وعلما. من عرف أصول الفقه بالنظر الأول وهو كونه مركبا إضافيا قال أصول الفقه أدلة الفقه إلى آخره. لماذا؟ لأن الأنسب هنا أصول جمع أصل، فالأصل ما عليه غيره بني، أصل الفقه أصول الفقه. والأصل قلنا يطلق في الاصطلاح على خمسة معاني، أرجحها وأنسبها هنا لا الدليل، أنسبها الدليل، لأن الفقه الأصل ما بني عليه غيره حسا كان أو معنى، وهنا الفقه قد بني على الأصل وهو الدليل. حينئذ نقول أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية، ومن نظر إلى كونه علما ولقبا جعل المركب الإضافي نسيا منسيا، فقال أصول الفقه هو العلم بالأدلة الإجمالية. إذن هل ثم خلاف متوارد على محل واحد؟ الجواب لا. إذن كل من التعريفين نظر إلى نظرا خاصا، فمن نظر إلى كون أصول الفقه علما قال هو العلم، ومن نظر إلى كون أصول الفقه مركبا إضافيا باعتبار الأصل قال هو أدلة الفقه الإجمالية. إذن لا ينبغي أن يجعل تعارض بين التعريفين، فنقول كلا التعريفين صحيح، ولكن الأول نظر نظرا خاص والثاني نظر أيضا نظرا خاصا. بعضهم قال يعني رجح أن يكون التعريف بالأدلة، ووهى القول بأنه العلم أو المعرفة، أن الأصول هي نفس الأدلة لا معرفتها، لأن الأدلة إذا لم تعلم لا تخرج عن كونها أصولا، لا تخرج عن كونها أصولا. إذا ما عرف مطلق الأمر وبقيت في الكتاب، عدم العلم هل أخرج القاعدة عن كونها أصولا؟ الجواب لا، هو علم سواء كان في السطور أو كان في الصدور، هو أصول. عدم العلم به لا يخرجه عن كونه أصولا، وإلا لخرج الآن في هذا الزمن أصول الفقه، لأن الأصل أنه غير معلوم، هذا هو الأصل الغالب الآن. أصول الفقه لا يدرس ولا يدرس. لو قيل أن أصول الفقه هو العلم دون أن يكون مسمى الأصول هو الذي في الكتب نقول خرج عن كونه أصولا، والعلم أو عدم العلم لا يخرج الأصول عن كونه أصولا، لا يخرج الأصول عن كونه أصولا. أيضا أصول الفقه قالوا هذه ليست مطلقة، أصول الفقه أصول، نحن لا نعرف أصول من جهة الإطلاق أي أصل، لا نقول أصول الفقه، حينئذ يتعين أن يكون المراد هو أدلة الفقه. وذكر الزركشي في تصنيف المسامع أيضا مسألة قريبة من هذه، فقال لأن أهل العرف لا يسمون العلوم أصولا، ويقول هذا كتاب أصول، هذا كتاب في الأصول، ليس كذلك؟ أما العلوم فلا تسمى، قال لأن أهل العرف لا يسمون العلوم أصولا ويقول هذا كتاب أصول. إذن حينئذ يرجح أن يكون المراد بأصول الفقه هو أدلة الفقه. ومن قال معرفة أدلة الفقه ونظر إلى كونه علما ولقبا وجعل المركب الإضافي نسيا منسيا أيضا لا إشكال، هذا هو حد أصول الفقه عند الأصوليين. في ذاك طرق الفقه عن المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول. عرف فتوح أصول الفقه في تحليل بأنه القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، عدل عن قوله أدلة إلى قوله القواعد. لماذا؟ على الخلاف السابق الذي ذكرته وشرت إليه، هل تسمى القاعدة دليلا أو لا؟ من قال القاعدة تسمى دليلا عرفه بما سبق أدلة الفقه لا إشكال عنده، فحينئذ الأدلة تشمل المتفق عليها والمختلف فيها والقواعد الأصولية. ومن قال لا، الدليل لا يطلق على القاعدة، مطلق الأمر لا يسمى دليلا، والدليل يختص بالوحيين، عرف أصول الفقه بأنه القواعد، فحينئذ يشمل القواعد التي أخذت من الكتاب والسنة وما استنبطه العقل منهما، فيعبر بالقواعد وهي جمع قاعدة قضية كلية يتعرف بها أحكام جزئياتها، كمطلق الأمر للوجوب هذه قاعدة كلية تحتها جزئيات، يتوصل بهذه القاعدة إلى استنباط الأحكام، استنباط استخراج الأحكام الشرعية الفرعية من الأدلة التفصيلية. ولذلك يقال إن الأصولي يخدم الفقيه، يعني يجمع له القاعدة مطلق الأمر الوجوب، هذه كيف يثبتها الأصولي؟ يتتبع الكتاب والسنة إن كان من أهل التتبع، ويستقل موارد الأمر وما حكم عليه الشرع مع اقتران القرينة ومع عدمها، ثم فهم الصحابة، ثم قواعد اللغة، ثم أقوال العلماء، فيستخلص من هذه الطريقة أو النظر، يستخلص منه القاعدة العامة مطلق الأمر الوجوب. هذه يقدمها جاهزة إلى الفقيه، يقدمها جاهزة إلى الفقيه، الفقيه يستخدمها مباشرة، يطبقها ويحملها على الأدلة التفصيلية الجزئية عنده. قد يكون الفقيه لا يدري الفقه، قد يكون الأصولي لا يدري ما الفقه، لذلك ليس كل أصولي فقيه وليس كل فقيه أصولي، هذا إذا أردنا أن نميز العلوم. الأصولي قد يكون على علم القواعد العامة لكن لا يدري الأحكام الخاصة لأنه لا ينظر في كتب الفقه. الفقيه قد لا يكون أصوليا لأنه وإن طبق هذه القاعدة فهو مقلد، إن طبق هذه القاعدة دون نظر في دليل الأصول كيف أثبت هذه القاعدة، لأنه يأخذها كذا جاهزة مطلق الأمر الوجوب لا يسأل، يقول هذه قاعدة أصولية، ولذلك إذا قيل والقاعدة الأصولية الناس يسكتون كأنه قال قال الله تعالى، ونص لا يحتمل. لماذا؟ لأن هذا علم له مكانته عند الفقهاء، علم جليل، أصول الفقه يعني ينبني عليه الفقه، وإذا قيل أصولي يعني أصولي، ليس الأصولي بمعنى الحادث، أصولي يعني على علم وتمكن بهذا الفن، فيقدم هذه القاعدة يأخذها منه يستلمها الفقيه، قد ينظر في دليل الأصولي كيف أثبت هذه القاعدة فيكون هو أيضا أصولي فقيه، وإذا أخذها كذا على عماها وطبقها صار مقلدا في هذه القواعد. إذن قد يكون الفقيه مقلدا، وبهذا تعرف الآن الخلط الموجود. بعضهم يدعو إلى تحرر من المذاهب الأربعة كلية، يقول لا بد أن ننظر نحن نظر متجرد ونترك التقليد ودعوى المشاعة، فيظن أنه كلما قيل مطلق الأمر الوجوب العام يحمل على عمومه ولا تعارض بينه، يظن أنه بمجرد النطق بهذه القواعد أنه صار مجتهدا. لا، لابد أن تعرف كيف أثبتت هذه القواعد، حينئذ تكون قد أخذت القاعدة بدليل، أما أخذ القاعدة بتقليد ما خرجت عن كونك مقلدا ولو تجردت في الأحكام الخاصة. ليس الفقه فقط التجرد عن التقليد في المسائل الجزئية فقط، قد يقول أنا لا أنظر إلى الخمرة النجسة أو ليست من نجس، الدليل كذا، ينظر في الدليل الآخر فيستخلص قوله انتهى. لا، قواعد عامة أنت طبقتها في استخراج الأحكام الشرعية، هذه القواعد إن أخذتها بدليلها فأنت متبع ولست مقلدا، إن أخذتها هكذا فأنت مقلد ولو طبقتها وخرجت بقول أنت ترى أنه باختيارك، ولذلك لا ينفك الإنسان عن تقليد مهما كان. لو أراد أن ينفك عن التقليد هذا لا أظنه يكفيه 1000 سنة حتى يبحث كل مسألة، كل حديث، كل قاعدة، ثم هذه القواعد بعضها قد يكون مستند إلى قاعدة لغوية، ثم تتبع كتب اللغة وتستخرج قول، هذا قليل. إذن ماذا نقول؟ القواعد التي يتوصل بها إلى الاستنباط، هذا تعريف أصول الفقه عند الفتوح، قواعد التي يتوصل بها يعني بقصد هذه القواعد إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، يطبقها الفقيه فيستخلص منها الأحكام الشرعية الفرعية. إذن عرفنا حد أصول الفقه من جهة كونه مركبا إضافيا باعتبار طرفين، وعرفنا حد أصول الفقه باعتبار كونه علما ولقبا لهذا الفن. ما موضوع أصول الفقه؟ نقول الأدلة نفسها، نفس الدليل القرآن، ثم يبحث عنه هل هو حجة أو ليس بحجة، لأن الدهرية ينكرون السنة، هل هي حجة أو ليست بحجة، فالقرآن والسنة والإجماع والقياس هذه موضوع أصول الفقه، يبحث عنها من جهة العموم هل هي حجة أو لا، وكونها حجة أو ليست بحجة هذه أمور عارضة كالمرض والصحة لبدن الإنسان. ثم هذا الدليل له أنواع كما ذكرناه في الدليل السمع القرآن الكتاب، هذا له أنواع، إضافة المحمولات أو حمل الأمور العارضة إثباتا ونفيا على هذه الأنواع، نقول هذا هو علم الأصول. الموضوعات، كل قاعدة أول كلمة التي هي المبتدأ هي موضوع أصول الفقه. العام يبقى على عمومه، يبقى هذا خبر، العام هذا موضوع أصول الفقه. الأمر للوجوب، الأمر للفور، نقول الأمر هذا من مباحث أو موضوع أصول الفقه. القواعد العامة، إثبات المحمول للموضوع، هذا هو فن أصول الفقه. إذن الموضوع الذي يبحث عنه الأصول هو الأدلة نفسها، هذا هو المشهور وعليه الجمهور. وقيل الأدلة والأحكام، الأدلة والأحكام، لأنه لا يمكن أن يثبت قاعدة إلا بتصور الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة. كيف يقول الأمر يقتضي الوجوب هو ما يعرف الوجوب؟ ممكن؟ إذن لابد أن يتصور الحكم. قالوا الأحكام التي تثبت لهذه القواعد داخلة في موضوع أصول الفقه، ولكن المشهور الأول، والخلاف لفظي، الخلاف لفظي، كما قال الشوكاني في إرشاد الفحول أن هذا الفن دائر بين الإثبات والثبوت، وإذا كان دائرا بين الإثبات والثبوت فالخلاف لفظي. لماذا؟ لأننا نبحث في هذه الأدلة ثبوت هذه الأدلة، لماذا؟ لإثبات الأحكام، ونبحث في إثبات هذه الأحكام بالأدلة، إذا كل منهما متلازم، الأحكام والأدلة الموضوع، وكونه هذه فقط مسموع. الأحكام والأدلة الموضوع، هذا اختياره في مراق السعود، وكونه هذه فقط مسموع، التي هي الأدلة وهو قول الجمهور، إثبات الدليل للحكم وثبوت الحكم بالدليل، وهذا هو المرجح. عرفنا موضوعه، غايته معرفة أحكام الشرع، معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها، لأنك إذا عرفت هذه القواعد طبقتها على كتاب والسنة واستخلصت واستنبط الأحكام الشرعية. أيضا يبيز لك أصول الاستنباط، تعرف ما الذي يجوز لك أن تقول هذا يستنبط منه أو به الحكم الشرعي، وما لا يستنبط منه الحكم الشرعي. كما إذا بحثت في قول الصحابي مثلا هل هو حجة أو لا، فاستخلص أنه حجة، إذن يعرف أن قول الصحابي مصدر للأحكام على خلافه، وإذا قال أنه ليس بحجة يعرف أن قول الصحابي لا يثبت به حكم شرع. إذن عرفنا بأصول الفقه إذا أثبتنا حجية قول الصحابي، أو أن شرع من قبلنا شرع لنا، أو أن المصالح المرسلة حجة، نقول عرفنا وميزنا الأدلة الصحيحة من غيرها، لأنه قد يلتبس على الناظر في الأحكام هل هذا دليل شرعي صحيح أم لا. أيضا المسائل التي يعنون لها بالنوازل، هذه لا يمكن أن يدركها الفقيه الذي ليس بأصوله، لا يمكن أن يدركها الفقيه الذي ليس بأصوله، فمعرفة أصول الفقه تجعل الناظر والمجتهد يدرك هذه الحوادث التي تنزل، وهو ما يسمى بفقه النوازل. لو لم يصل إلى درجة الاجتهاد يعرف الناظر في أصول الفقه مدارك إمامه إن كان مقلدا، فيعرف مثلا أن مذهب الإمام أحمد في مسألة ما كذا لأن الأصل عنده كذا، فإذا علل بالأصل وكان على علم بالأصول عرف كيف أخذ الإمام أحمد هذه المسألة. كذلك يدرك بأصول الفقه إذا كان على جهة المقارن، يدرك بأصول الفقه مدارك الخلاف بين العلماء، لما يختلفون، لما يختلفون، هل يجوز أن يؤجل الحج إلى السنة القادمة وقد تمكن هذه السنة، يجوز لا يجوز، في خلاف مبناه هل الأمر ولله على الناس حج هل هو للفور أو لا، المذهب للفور ولذلك لا يجوز تأخيره مع القدرة، الشافعية ليس على الفور إذن يجوز عندهم تأخيره، هذا مبناه على مسألة أصولية. فإذا عرفت أصول الفقه عرفت لماذا اختلف الشافعي مع الإمام أحمد مع الإمام مالك مع أبي حنيفة إلى آخره. فتعرف بأصول الفقه، لو لم تصل إلى درجة الاجتهاد، لو لم تصل إلى درجة إدراك الحوادث والنوازل، تعرف مآخذ العلماء كيف أخذوا هذا الحكم، وتعرف أيضا لماذا اختلف. هذا مبناه على أصل وهذا مبناه على أصل. لذلك الأئمة الكبار قل بل نادر بل لا يكاد أن يتناقض في أصل ولا في فرع، بخلاف المعاصرين الآن تجد يثبت في مسألة حكما يثبت نقيضه في مسألة أخرى والأصل مختلف، والأصل مختلف. وقد يكون الأصل الذي بنى عليه التحريف في مسألة ينفيه في مسألة أخرى، فيقع نوع اضطراب. لماذا؟ لعدم ضبط أصول الفقه. ولذلك كل إمام له أصول، ما هو مثل الآن أبو حنيفة له أصول خاصة يستنبط الأحكام الشرعية بها، مالك له أصول، الشافعي له أصول، أحمد له أصول. وأنت تسأل نفسك هل لك أصول أم لا؟ نعم صحيح، لابد. لا يصير طالب العلم هكذا في الفقه، يعني كل مسألة ينظر لنا الأوطار وما رجحه الشوكاني، يأتي في مسألة أخرى أبو الرشد في بداية المجتهد، تتضارب عنده الأصول، وهذا واقع وبكثرة حتى عند بعض أهل العلم، تتضارب عنده الأصول لعدم معرفة أن هذا الفرع مبناه على أصل، فيثبت مسألة في موضع مبناها على أصل وتأتي مسألة أخرى مبناها على نفس الأصل ينقض ما أثبته أولا، وهذا تناقض وليس بتناقض، تناقض واضح، وهذا كثير حدث ولا حرج. الله المستعان. طيب غايتها معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها. طيب حكمه فرض كفاية وقيل فرض عين، والخلاف لفظي، لأن من أراد أنه فرض عين باعتبار المجتهد، المجتهد لا يجوز أن يستنبط حكما شرعيا هكذا ينظر نظرا خاص في كتاب أو سنة ثم يقول الذي تطمئن إليه نفس كذا. قل لا، لابد أن يكون أصوليا. وهذه الجملة هذه من النزعات أو النزغات الصوفية، ليست لا. الذي تطمئن إليه النفس هذا ينبع عليه، هل هو دليل شرعي؟ ها، هل تثبت الأحكام الشرعية بما تطمئن إليه النفس؟ لا، ليس بصحيح، وإنما يعتبر اطمئنان النفس في حق الشخص فقط، إن كان صاحب نظر وعلم فاطمئن مع الأصول، ليس اطمئنان هكذا مباشرة، ليس عندنا إلهام، فينظر نظر أصولي مجتهد ثم يطمئن قلبه إلى قول ما. الاطمئنان هذا يكون مرجحا في حق نفسه، وبهذا يقيد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المواضع أن الإلهام يكون لاستنباط الأحكام الشرعية، وإنما يقيد في حق نفسه. نعم، أما في حق الناس والفتوى فلا، لابد أن يكون منضبطا بأصول الشرع، وإلا لو فتح الباب لما تردد مبتدع في إثبات ما عنده، كل مبتدع يقول الذي تطمئن إليه النفس فيثبت ما عنده، لكن نقول لا، لابد من كتاب وسنة وإجماع وقياس وما صح من قول صحابي كان حجة أو لا وشرع من قبل إلى آخره. أما هذه العبارة فليست صحيحة. إذن حكمه فرض كفاية وهو المذهب عند الحنابلة، وقيل فرض عين والمراد به للاجتهاد، مراد به للاجتهاد. سبق معنا أن أول من صنف في أصول الفقه الشافعي، الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للوراء وأشار على لسان الشافعي وهونه، فهو الذي له ابتداء. أول من ألفه في كتبه محمد بن شافع المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي لعب الخليقة. نقول هذا الشافعي الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أول من دون أصول الفقه، أما قبله فقد كان غريزة، كما كان النحو واللغة غريزة في نفوس الصحابة ونحوهم. الصحابة لم يقولوا الفاعل مرفوع ولا المفعول به منصوب ولا المنصوبات فضلات والمجرورات فضلات والعمد مرفوعات، هل نطقه بهذه؟ الجواب لا، لكن هذه ثابتة عندهم، ثابتة في ركائزهم، وإنما الذي حصل بعدهم دونت هذه القواعد فقط، خرجت من الصدور إلى السطور. وأما أصول الفقه هو كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل العام على عمومه ويقيد الخاص وناسخ ومنسوخ إلى آخره. كذلك الصحابة كانوا كبار مجتهدين، منهم المجتهد الفقيه، وكانوا يستنبطون بواسطة هذه الأصول. ثم لما حصل خلط فيما بعدهم، كما حصل خلط في اللسان ودخلت العجمة في اللسان، احتاجوا إلى وضع قواعد تضبط اللسان ليميز السقيم من الصحيح. ولما اختلط الفهم والاستنباط، احتاجوا إلى وضع قواعد تضبط هذا المنهج وهذا هذه الطريقة. إذن أول من صنف هو الشافعي رحمه الله تعالى، من بعده لما احتاجوا إلى ضبط القواعد أو ضبط الاستنباط، طريقة الاستنباط، وضعوا قواعد. واشتهر بعد الشافعي أن التأليف في أصول الفقه يكون على طريقتين، طريقة الفقهاء، طريقة المتكلمين. طريقة الفقهاء هي المشهورة عن الحنفية أحناف، ضابطها أو ميزتها أنهم عاكسوا طريقة المتكلمين، وإن كانوا هم أصل، يعني نظروا إلى التقعيد باعتبار الفروع، نظروا في الفروع المنقولة عن أئمتهم، فالقدر المشترك وما تحمله هذه الفروع من نكات استطاعوا أن يستخلصوا قواعد. هذه القواعد جعلوها أصولا لهذه الفروع. أيهما فرع في الحقيقة؟ الفروع أصل والقواعد فروع، هذا الأصل. لكنهم لم تنقل عن أئمتهم قواعد وأصول للاستنباط، نظروا في هذه الفروع الكثيرة جدا فاستطاعوا أن يستنبطوا منها قواعد، وهذه مشتهرة أو اشتهرت بطريقة الفقهاء. وجاء بعدهم ما يسمى بطريقة المتكلمين، من اسمهم متكلمون، يعني أدخلوا علم الكلام في أصول الفقه، أدخلوا علم الكلام في أصول الفقه، وأصل استنباطهم واستدلالاتهم استدلال عقلي محض، يعني ليس كطريقة الفقهاء. الفقهاء نظروا في الفروع فأصلوا، هنا لا، نظروا إلى العقل المجرد، ونظروا إلى القواعد المنطقية وقواعد الآداب أو أدب البحث والمناظرة والجدل، فعلى غرار هذه القواعد أصلوا القواعد العامة الأصولية، ولذلك كثير منها قد لا يسلم للأصولية. إذن هذا نظر إلى الاستدلال العقلي البحث، وذاك نظر إلى الفروع نظرا بحث، يعني لم ينظر إلى ما قعده المتكلمون، والمتكلمون لم ينظر إلى ما قعده الفقهاء. جاء بعدهم لكل مؤلفات، ومن غرائب أن صاحب إتحاف ذوي البصائر جعل من أهم طريقة المتكلمين، يعني ممن ألف على هذه الطريقة، الرسالة للإمام الشافعي، وهذا باطل ليس بصحيح. الشافعي رحمه الله يقول: حكمي في أهل الكلام أنهم يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على كلام. فكيف يجعل الرسالة من أهم ما صنف في أو على طريقة المتكلمين؟ هذا علّه سفك قلم أو أنه فساد تصور. فنقول جاء بعد هاتين الطريقتين في أوائل القرن السابع عهد السبكي تاج الدين، فمزجوا بين الطريقتين، طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين. وأكثر المصنفات بعد القرن السابع هي تجمع بين الطريقين، بين الطريقتين. ولذلك أنفس ما ألف، وهذا الذي ندرسه نحن الآن، فتوحي والروضة وإلى آخره، وكانت الروضة متأثرة بطريقة المتكلمين. فالذي يدرس الآن هو الجمع بين الطريقتين، وأعلى ما صنف في هذه الطريقة هو جمع الجوامع للسبك، مزج بين طريقة المتكلمين وطريقة الأحناف. ولذلك قال في المقدمة: جمعت من زهاء 100 مصنف، يعني أخذ من هذا وأخذ من تلك، فجمع هذا الكتاب، جمعته من زهاء 100 مصنف، ونظمه السيوطي في كوكب الساطع والعلوي في مراقي السعود. وإن كان العلوي قد ضمنه أصول الإمام مالك لأنه مالكي، جعل اللبن الأصل هو جمع الجوامع وزاد عليه من أصول الإمام مالك. ولذلك يقول السيوطي: هذه أرجوزة محررة أبياتها مثل النجوم مسيرة، ضمنتها جمع الجوامع الذي حوى أصول الفقه والدين الشديد، إذ لم أجد قبلي من أبداه نظما ولا بعقده حلاه، ولم يكن اسمع ولم يكن من قبله قد ألفا كمثله، ولم يكن من قبله قد ألفا كمثله، ولم يكن من قبله قد ألف هذا وذاك، ولا الذي بعد اكتفى، ولا الذي بعد اكتفى، يعني لم يأتي أحد بعد تاج الدين السبكي فألف على نمط كتابه جمع الجوامع. لذلك تحدى في الأخير أن يختصره مختصر، وقد تمكن من اختصاره زكريا الأنصاري. زكريا الأنصاري السيوطي نظمه في 1450 بيت، والمراقي نظمه في 1000 بيت، 1000 بيت عدد المراقي، ليس بسافل ولا براقي، ليس بسافل ولا براقي، يعني 1000 بيت ليست بالكثيرة ولا بالقليلة، 1000 بيت عدد المراقي، ليس بسافل ليس بقليل ولا براقي ليس بكثير، والله المستعان. والسيوطي يقول: في 1000 بيت في 1000 بيت عدها يقينا، و400 مع 50 أكثر، و1000 بيت عدها يقينا، و400 مع 50 1450، وشيخ محمد آدم عدها 1480 بيت، هناك 20 بيت سائدة. إذن نقول ألف على الطريقتين جمع الجوامع. لذلك ذكر الشوكاني في أدب الطلب قال: من رام التحقيق في أصول الفقه فعليه بجمع الجوامع وشروحه وحواشيه، والمختصر الذي مختصر بن الحاجب وشروحه وحواشيه، فيكفيك في أصول الفقه جمع الجوامع، وخذ معه المحل، وخذ معه حاشية العطار، واحفظ كوكب الساطع مع كلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، ويكفيك إن شاء الله تعالى. كتب أصول الفقه بالمئات، أعدت لك 4 كتب: المحل على الجمع، جمع الجوامع الأصل يعتبر كالشرح على النظم، جمع الجوامع والمحل، وخذ حاشية العطار، واحفظ الكوكب الصابع، زد عليها كلام ابن تيمية لأنهم محققون، ابن تيمية ابن القيم، هناك زيادات للشوكان، كلام الشيخ الأمير رحمه الله في المذكرة نثر الورود أضواء البيان، هذه يعتبر كالتحقيق أو لما قد يشكل على الطالب في بعض المسائل، فحينئذ تكون أصولية إن شاء الله تعالى. ثم قال: أبواب أصول الفقه، أراد أن يفهرس لك فهرس عامة لأصول الفقه، قال: أبواب أصول الفقه، أي هذه أبواب، أي هذه أبواب على حث مضاف، مضمون أبواب أصول الفقه. أبواب جمع باب، وهذا جمع قياس، لأن الباب يجمع على أبوبة وأبواب وبيبان، أبواب جمع قياس، وأبوبة وبيبان هذه سماع. أبواب الواو هذه الجمع يرد الأشياء إلى أصولها، هذه قاعدة عند الصرفيين، الجمع والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها. باب ألف، نقول هذه ألف منقلبة عن واو، وأن الأصل داوب، ما الدليل؟ جمعه على أبواب، لأن الجمع يرد الأشياء إلى أصولها، والتصغير كذلك، تقول بويب بوي، من أين جاءت هذه الواو؟ نقول الأصل أن باب أصله باوب، تحركت الواو فتح ما قبله قلبت ألفا. أبواب أصول الفقه سبق معنا إعرابها وبيانها في اللغة وفي الاصطلاح، فلا عودة ولا إعادة. باب أبواب أصول الفقه، أبواب أصول الفقه، أي سأذكر لك في هذا الموضع عدد أبواب أصول الفقه. لذلك قال: أبوابها، هنا الضمير يعود إلى أصول الفقه، هذا محل نزاع عند النحاة أهل اللغة، هل يجوز عود الضمير على المضاف إليه؟ هذا في خلاف الجمهور على المنع، والصحيح الجواز، الصحيح الجواز لوروده في القرآن عود الضمير على المضاف. قالوا: الضمير يعود على المضاف أصلا، وقد يعاد على المضاف إليه إذا لم يحصل لبس. إذا لم يحصل لبس ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، ادخلوا أبواب جهنم، أبواب مضاف وجهنم مضاف إليه، خالدين فيها. في الأبواب أو في جهنم؟ في جهنم عياذا بالله. فنقول هنا الضمير قد عاد على المضاف إليه. والقاعدة أن القواعد النحوية محكومة بالقرآن، وليس القرآن محكوما بالقواعد النحوية، تنبه لهذا. فإذا ورد أمر في القرآن استعمل ولو في بعض القراءات الصحيحة، حينئذ نقول يجوز لغة، ونقول فصيح. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فإذا ثبت في القرآن ولو نفاه أكثر البصريين نقول لا نبالي بما نفاه البصريون. واضح؟ تنبهوا لهذا، ولا تخاف أن أنكره ابن مالك أو ابن هشام إلى آخره، لا، قل لا، ما دام أنه ثبت في القرآن والقرآن فصيح ونزل بلسان عربي مبين لا نبالي بأي أحد من النحاة خالف فيها. ولا بد أن تجد من قال بهذا القول، لا يمكن أن يطبق النحاة على أمر ومن منعه وقد جاء في القرآن. جمهور النحاة على أنه لا يجوز عود الضمير إلى المضاف إليه، نقول يجوز إذا لم يحصل لفظ، يجوز لوروده في القرآن، لأن القواعد محكومة بالقرآن وليس القرآن محكوما بالقواعد. تنبه لهذا، لأن القواعد هذه قد تبنى على غير القرآن، ولذلك من العجيب الغريب أنهم يختلفون في السنة هل تثبت بها قاعدة أو لا، هل تثبت قاعدة نحوية أو صرفية أو بيانية بالسنة أو لا، هذا في خلاف. جمهور النحاة على المنع، والحق لا مناص عنه أن تثبت به. قالوا الصحابة يروون بالمعنى والتابعون يروون بالمعنى، قل هم حجة أكثر منك. صحابي حجة في اللغة، أصيبه ليس بحجة الصحابة، لو كان ناقلا ليس هو كالصحابة، الصحابي من أهل اللغة، نزل القرآن بلغته وكانوا على علم وزربة ودراية بمدلولات اللغة واستعمالات لغة العرب إلى آخره. حينئذ نقول لو روي الحديث بالمعنى نقول هو حجة وتثبت به قاعدة ولا إشكال، لله الحمد لله. أبوابها الضمير يعود إلى المضاف إليه وهو جائز على الصحيح. 20 بابا تمييز، تسرد أي أسردها لك أي آتيك بها متوالية متتابعة. وفي الكتاب أي وفي هذا الكتاب، الهن لي العهد الحضوري، أحسنت، العهد الحضوري أي في هذا الكتاب، أنا قدرت لك. وفي هذا الكتاب كل اسم قاعدة، كل اسم محل بأل بعد اسم الإشارة فأل فيه للعهد الحضوري، قاعدة عامة. كل اسم يأتي بعد اسم الإشارة فأل فيه للعهد الحضوري. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هل للعهد الحضوري، وذلك هنا للعظمة. نعم، إذن الكتاب هذه هل للعهد الحضوري، كلها ستورد، كل هذه 20 الباب بابا ستورد أي ستذكر وأحضرها لك في هذا الكتاب. وتلك أي الأبواب 10 مبتدا، هذا أقسام الكلام. أقسام الكلام هل هو من أبواب أصول الفقه؟ ذكرنا أن الأصوليين يذكرون مقدمتين، مقدمة لغوية ومقدمة منطقية، وهاتان مقدمتان، ومقدمة الشيء مقدمة الفن غيره، أليس كذلك؟ مقدمة الفن غير الفن. إذن كيف يجعل أقسام الكلام، باب أقسام الكلام، بابا من أبواب أصول الفقه؟ نقول هذا من باب التغليب، هذا من باب التغليب، والأصل ليس داخلا، ليس داخلا في مسمى أصول الفقه. إذن وتلك أي الأبواب 10 20 أقسام الكلام، نقول عده من باب التغليب وإلا فليس من الأصول. أقسام الكلام ثم أمر ونهي ثم لفظ عمل، وتلك أقسام الكلام. تلك هذا مبتدأ، الخبر أقسام الكلام. طيب تلك قلنا أبوابها 20 بابا، تفسير تلك اسم الإشارة يفسر بالمشار إليه. كيف 20 بابا هي أقسام الكلام؟ يصح؟ ها؟ أي راعى العطف قبل الحمل، راعى العطف قبل الحمل، يعني تلك أي 20 أقسام الكلام وما عطف عليه، أقسام الكلام وما عطف عليه. نقول أقسام الكلمة اسم وفعل وحرف، أقسام الكلام مبتدأ، اسم وما عطف عليه خبر المبتدأ. إذن أقسام وما عطف عليه خبر المبتدأ. أقسام الكلام ثم، هذا حرف عطف والمراد به ليس الترتيب أو ليس التراخي وإنما الترتيب. ثم الألف هذه للإطلاق، أمر أي باب الأمر، وتلك أقسام الكلام أي باب أقسام الكلام، ثم أمر أي باب الأمر، ونهي أي ثم باب النهي، ثم لفظ عم يعني باب العام. لفظ عم هذا فيه إشارة إلى أن العام من صفات اللفظ للمعنى، وسيأتي بحثه في موضعه. ثم لفظ عما، الألف للإطلاق، أو خاصة هذا بالبناء للفاعل أي باب الخاص، وأو هنا بمعنى الواو إذ لا فائدة للتخيير أو التقسيم. أو مبين أي باب المبين، أو مجمل يعني المجمل، وهذا يذكر في باب واحد، باب المبين والمجمل، أو باب المجمل والمبين. أو ظاهر معناه أو مؤول أي باب الظاهر والمؤول، ويذكر فيه النص، ولم يذكر المطلق والمقيد هنا. لماذا؟ قال أو خاص أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول. وفي هذا السياق الأصل أنهم يذكرون المطلق والمقيد، لأنه ذكره في باب الخاص، ذكره في باب الخاص، لم يعنون له بابا خاصا. ومطلق الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ومطلق الأفعال، مطلق الأفعال أي من حيث هي، لأن بعض الأفعال قد يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد، وبعض الأفعال قد يفعله على جهة العادة، وبعض الأفعال قد يفعله على جهة كونه مبينا لنفسه. إذن مطلق الأفعال، مطلق ذكر في الشرع أنه حشو، والله ليس بحشو، لأن الأفعال لها خلاف يعني لها مواضع. ومطلق الأفعال أي باب الأفعال. ثم ما نسخ، ثم الذي نسخ حكما سواه، ثم الذي، الذي اسم موصول، نسخ الموصول مع صلته في قوة المشتق، يعني ثم الناسخ حكما سواه يعني غيره، ولا ينسخ نفسه، لابد أن يكون دليل منفصل متأخر عنه كما سيأتي. ثم ما به انتسخ، ثم الذي انتسخ به، به أي بالناسخ. إذن هذا باب الناسخ والمنسوخ. كذلك الإجماع، كذلك أي من أبواب أصول الفقه مما ذكر الإجماع، باب الإجماع. والأخبار هذا ما يؤخذ من مصطلح الحديث، مع حظر ومع إباحة، يعني مع الحظر والإباحة، باب الحظر والإباحة، أي بيان ما هو الأصل فيهما بعد البعثة. نعم. كل وقع أي كل من ذكر هذه الأبواب السابقة وقع، يعني وجد في هذا الكتاب كما سيأتي. كذا القياس أي مثل ما ذكر من الأبواب، القياس أي باب القياس، والقياس هذا أنواع، قياس، قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه، لذلك قال مطلقا يعني سواء كان القياس لعلة في الأصل، الأصل المراد به هنا المقيس عليه، العلة تكون فيه يحمل عليها الفرع المجهول الحكم بجامع العلة التي تكون في الأصل مثل الخمر والإسكار مع النبيذ. نقول النبيذ لو لم يجد فيه نص وفيه نص لو لم يجد فيه نص نقول يقاس على الخمر بجامع الإسكار لعلة في الأصل. ما هو الأصل؟ الخمر فيه علة وهي الإسكار. إذن قوله مطلقا أي سواء كان القياس لعلة في الأصل الذي هو المقيس عليه أو للدلالة أو للشبه كما سيأتي أنواع القياس الثلاثة. والترتيب للأدلة يعني ترتيب الأدلة عند التعارض باب خاص ما يفعل عند التعارض ما الذي يفعله المرتهن عند تعارض العام والخاص والمطلق والمقيد إلى آخره. والوصف في مفت ومستفت عهد ببيان شروطهما. الوصف في مفت ومستفت يعني صفة المفتي والمستفت. المستفت له شروط وآداب والمفتي أيضا له شروط وآداب. وهكذا أحكام كل مجتهد. وهكذا أي مثل ما ذكر بيان أحكام كل مجتهد. كل مجتهد ومفتي لأن المجتهد والمفتي واحد. هذه كلها سيأتي مفصلة بابا بابا صلى الله عليه وسلم.